بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والصلاة والسلام على رسول الله الرؤوف الرحيم القائل: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قل النهى والتقى وأهل الإحسان والزكاة. عباد الله، إن الله عز وجل يحب من عباده الذاكرين الله والذاكرات. قال عز وجل: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. وأثنى الله عليهم فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال أيضا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذاكرين الله والذاكرات، وبين سبقهم على غيرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولما شكا رجل كثرة الشرائع عليه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بذكر الله على تحقيقها. فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. عباد الله، إن ذكر الله تعالى حياة القلوب، وهو كالروح للجسد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بل إن الغفلة عن ذكر الله يا عباد الله خسارة وندم وحسرة في الدنيا والآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم متضرعا لربه، ذاكرا لربه، شاكرا له، مخبتا له، راهبا خاشعا من ربه، وكان يسأل ربه كثيرا، وكان يسأل ربه كثيرا على تحقيق ذلك. فمن الأدعية العظيمة التي كان يحافظ عليها مما تدل على حاله وتضرعه لربه هذا الدعاء العظيم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الذي يكرره دائما، وأثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقوله دائما: كان صلى الله عليه وسلم يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. عباد الله، إن ذكر الله تعالى حصن للمسلم من كل أنواع الأذى، وحرز وحماية وحفظ له من الشرور، حفظ للمسلم والمسلمة من شياطين الإنس والجن، ووقاية للمسلم من العين والسحر وضرر الكهان والمشعوذين، وهو أيضا زيادة في الحسنات ومحو للسيئات ورفع في الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. لا يجوز الانشغال بالجوال والإمام يخطب. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عباد الله، إن من أهمية الذكر والمحافظة عليه أن أوصى إبراهيم عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوصي أمته بالمحافظة على الذكر، وأنه من أسباب دخول الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيا عباد الله، اذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، فإنه من ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير من ملأ. اذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اذكروه صباحا ومساء في يومكم وفي ليلكم وعند نومكم وعند خروجكم من بيوتكم وفي جميع أحوالكم، تفلحوا وتهتدوا وتسعدوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن مما شرعه الله عز وجل وهو من العبادة والذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وينظر في المواطن المشروعة في الصلاة عليه، منها ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك. عباد الله، وإن مما ينبغي التذكير به شهر الله المحرم، فإن الله جعل فيه مناسبة عظيمة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم، ألا وهو يوم عاشوراء. فيوم عاشوراء يوم نجى الله به موسى وقومه من فرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل الأمر بشهر رمضان، كان يصومه المسلمون على وجه الفرض، فلما شرع رمضان نسخت فرضيته فأصبح من شاء يصومه ومن شاء أفطر، والعرب كانت تصومه في أيام الجاهلية، ولكن نحن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب يصومونه، لأنه اليوم الذي نجى فيه موسى عليه السلام. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تصوم، قال صلى الله عليه وسلم: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود يصوم يوم العاشر ومعه يوم التاسع. فأصبح من السنة أن يصوم المرء يوماً قبله أو يوماً بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده. وجاء في رواية: صوموا يوماً قبله ويوماً بعده. فدل على أن الصيام لعاشوراء على ثلاث مراحل، أفضلها أن يصوم ثلاث أيام، وثانيها أن يصوم العاشر والتاسع، وثالثها أن يصوم يوم العاشر لوحده. وصوم يوم عاشوراء جاء فيه حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، والأيام المقبلة سيكون يوم العاشر في نهاية هذا الأسبوع أو بعد يوم الجمعة القادمة حسب ما تكون فيه الرؤية أو حسب دخول شهر المحرم. فيا عباد الله، احرصوا على هذه العبادة وهذا الموسم العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن للمسلمين أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.